يا عيني ليه البكا دمع الجرح خدي يا عيني ليه البكا دمع الجرح خدي ويا قلبي ليه تشتكي عند الهموم عدي يا عيني ليه البكا دمع الجرح خدي ويا قلبي ليه اشتكي عند الهموم عدي اجب الدموع والبكا عالحظي نتحايل نجب الدموع والبكا عالحظي نتحايل نجب الدموع والبكا عالحظي نتحايل والبخت لو مايل البخت لو مايل بكرة الزمن يديا هيفيدني بكاك يا عين ولا هيفيدني دموع مش هيأخر حزني يوم